قدرا حرجا. هل في اي نوع من الاسئله او اي نوع من الامور غير واضحه في الكلام اللي قلناه على مدار المحاضرات الثلاثه او الاربعه اللي فاتت؟ هل في الاستفسار؟ لا حد بيقول مفهوم ولا حد بيقول عاوز يستفسر ولا اي حاجه خالص فيها. بغض النظر عنها ماشي، بغض النظر عنها مقدمه او غير مقدمه، انا بسال هل في حاجه غامضه في الكلام اللي بيتقال؟ في حاجه محتاجه تعميق منكم؟ في حاجه محتاجه سؤال؟ لا، ما هو المسألة يعني لا سالب ولا موجب فيه الخوف كده، مش عارف، ربنا معاك ومعايا. لو نفتح الكتاب مع بعض كده، الكتاب يبتدي بمقدمة المفروض انها صفحة 5، والمقدمة دي بيتكلم فيها الكتاب بشكل عام عن الفنون الإسلامية أو الآثار الإسلامية بشكل عام، إزاي إنه من بدايات أو أواخر القرن الـ19 وبدايات القرن الـ19 ومرورا كمان بالقرن الـ20، ابتدى الغرب بشكل عام أو اللي بنسميه المستشرقين يهتموا بكل ما يتصل بحياة الأمم الشعبية، سواء كانت ديانتهم أو عاداتهم أو تقاليدهم أو أثرهم. وطبعا جزء من هذا الاهتمام كان في إطار نوع في بادئ الأمر من التمهيد للحملات الاستعمارية اللي شنها الغرب باتجاه الشرق العربي أو الشرق الإسلامي عموما. لكن على أي حال شئنا أم أبينا، النشأة الحقيقية لعلم الآثار الإسلامية كانت على يد مجموعة من المستشرقين اللي هم أولئك العلماء اللي ينتموا إلى الغرب أو أوروبا بالتحديد، واللي هذا خصصوا زي ما قلت في علوم الشرق ومنها الآثار وبالتحديد الآثار الإسلامية. وكان هؤلاء العلماء يجروا بعض الحفائر في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. الكتاب يشير إلى أسماء هذه الحفائر في صفحة 8، ويتكلم عن حفائر أجرية في الجزائر اسمها حفائر تاني حماد، وبعدها حفائر في مدينة الزهراء في الأندلس، وبعدها حفائر هنا في مصر في مدينة القسطاط أولى العواصم الإسلامية في مصر، وبعدها حفائر في مدينة سامراء أو سورة في العراق، وبعدها حفائر قام بها السويديين في إيران، وهلما عدد كبير من الحفائر التي أجريت في مواقع أثرية بتنتمي للعصور الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريبا. وما خرج من هذه الحفائر من عمائم أو أساسات العمائم، و ومن تحف تطبيقية أو بشكل عام أي نوع من الآثار التي تنتمي إلى العالم الإسلامي، أخذت هذه المنتجات كلها وحفظت في المتاحف، وعكف هؤلاء العلماء على دراستها وتصنيفها وتبيان طرس كل أثر أو هذه الآثار وتصنيف هذه الطرس. ومن ثم كانت هذه هي النشأة الحقيقية لعلم الآثار الإسلامي. بعد جاء جيل من الرواد من أساتذتنا عليهم رحمة الله الذين يعني ذهبوا إلى أوروبا وتدربوا على يد هؤلاء العلماء، ثم رجعوا إلى بلادهم وتخصصوا في ذلك العلم، علم الآثار الإسلامية، وخرج من تحت أيديهم أجيال متعاقبة إلى أن وصل الحال بنا اليوم إلى أنه أصبح هناك في كل الأقطار العربية الإسلامية متخصصين في الآثار الإسلامية أو في الفروع المختلفة من الآثار الإسلامية، منا متخصص في العمارة مثلا، منا متخصص في الفنون التطبيقية، الآخرون تخصصوا في الفنون التشكيلية زي التصوير والنحت والحق، منا من تخصص في تحديث في العملات الإسلامية أو ما نطلق عليه المسكوتات الإسلامية، ولا زال ما كتبه المستشرقون الأجانب في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 عن الآثار الإسلامية ما زال موضع اعتبار اعتباره الدراسات الأولى التمهيدية التي ترتب عليها جميع الدراسات التي خرجت بعد ذلك في مجال الآثار الإسلامية. لكن هنا ننبه لشيء، إنه إذا درسنا الظروف التي كتب فيها هؤلاء المخصصين تلك المؤلفات عن الفقه الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، وإذا ربطنا هذا التوقيت بتوقيت كان يتحفز فيه الغرب بشكل عام لينقض على ثروات العالم العربي والإسلامي، لابد أن نأخذ في الاعتبار أن كثير من تلك الكتابات يكون نوع من الإغراق إذا جاز التعبير. يعني حرر مثلا هناك واحد من علماء المتخصصين العلماء المتخصصين في الحضارة الإسلامية اسمه جون بيرنارد لويس، أعتقد إنه اسم معروف. هذا الرجل يجهل منذ عشرات السنين منصب مستشار الرئاسة الأمريكية لشؤون الشرق العربي والإسلامي. هذا رجل متخصص في الحضارة الإسلامية ومتخصص في التاريخ الإسلامي، وقد يتعجب من يسمع هذا الكلام أو هذه المعلومة، ويتساءل ما هي العلاقة بين شخص يدرس التخصص في الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، ما علاقة بمؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك علاقة وطيدة جدا لأنه التاريخ والحضارة لا مستخدمان كمادة للتسلية ومادة للمراهقة مراجعه ما جرى في تاريخنا القديم كنوع كده من الحكايه التي تذكر للاطفال قبل النوم. التاريخ والحضاره يدرسان في جميع انحاء العالم للعبره والاعتبار والاستفاده والتاكيد لما هو مستقبلي في شبابنا، لما هو حاضر يعني تاكيد يعني تصرفات وردود افعال يمكن ان تتخذ تجاه قضايا محدده. طبعا هذه النظره زائده عنا تماما يعني، وكانت الكارثه الطلاب الثانوية العامة هذا اللي هو الحال في مصر لا أعرف يعني ما هو حاجة التعليم في بعض الدول العربية أو القرن العربية الأخرى قالوا لي إنه الملازم لا يتخرج من الشهادة الثانوية ويمكن أن لا يدرس التاريخ إطلاقا يعني. فتعجبت كيف يعني الأمة بهذا الحال المنحدر وبهذا الوضع المأساوي لكل المصريين يتم تجاهل التاريخ بهذا الشكل. وهناك نعم في أوقات لما كان عمالين يعني يقلبوا الثانوية العامة دي على الشواية كده على الجريل كده يحمروها من هنا ويتعاد يعملوها من هنا، في أوقات كانوا ما أعرفش عارفين حاجة كده كان يكون صعب جدا ما اعرفش اختياري مش اختياري ما اعرفش كانوا بيسمونا ايه، انما الوالد فعلا انا لا اتعلم ولا الوالد ورجعنا في مدى الكلام الوالد يعني من 5-6 سنوات كده كان هناك اجيال من الشباب تتخرج بشهاده الثانويه العامه دون ان تتطرق الى دراسه التاريخ. وبعدين يا سيدي هتروح تاني ليه يعني افرض ان هم بيعملوا تاريخ ماذا يدرسون في كل التاريخ على اي حال انا كنت اذكر بس هذا الشيء من المفارقه يعني هنا يتم تجاهل التاريخ دراسه ايه؟ اللي موجود دلوقتي انا معاك بس انا كنت بذكر ده بس للمفارقه يعني هناك مؤسسه حكم في اكبر بلد في العالم من الناحيه العسكريه على الاقل يعني، وهذا الحكم جزء من المجريات بتاعته بيتم من خلال الأقصى مشهورة المتخصصين في التاريخ والحضارة الإسلامية باعتبار يعني التداخلات الموجودة بين مؤسسة الحكم في أمريكا وبين الشرق العربي أو الشرق الإسلامي عموما، ونحن هنا يعني ننقض دراسة التاريخ من فترة مهمة جدا في تكوين أخر شيء آخر مثلاً البيان الصهيوني الذي أسس في ما بقصدش التاريخ بقصد المكان الذي أسس في فلسطين جزء من الأسس اللي بيعتمد فيها على تزوير شرعيته في الأرض والمكان هو التاريخ والأصل، ومن يتابع منا يعني أخبار ما يجري في المسجد الأقصى في قبة الصخرة يعرف أن هناك حفائر تقوم بشكل مكثف جدا من سنوات عديدة أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهم يدعون أنهم يبحثوا عن هيكل سليمان، وكل يرقصوا ببعض نتائج حفالة أشياء يعني تؤكد إنه هناك سبيل أو هناك أساس لما يدعونه. طبعا في بلاد أي نوع من أنواع الإشراكات العلمية من جانب بعثات المباورة أو من العالم وهكذا باسم العلم وباسم التاريخ يدور يعني الحقائق ويهدم ما هو تاريخي بالفعل ويهدم كل رموز تاريخنا وحضارتنا هنا ومنذ سنوات وأنا أتمنى يعني في وجهة النظر أراها يقين يعني وهذا اليقين مؤسس على ما يقول لي هؤلاء هذه المباراه الطويله في العبث تحت المسجد الاقصى وتحت قبه الصخره ومن يعني يعرف الحقيقه لا يتساءل ابدا ولا بد ان نقتنع ان يوم من الايام سنصبر على تاريخ انتهاء المسجد الاقصى اجلا ام اجلا ونحن للاسف نياه ونحن عن تاريخنا وحضارتنا وخلاص هناك آخر يقبض تزويره بيقبضه في العالم كله كحقائق واحنا كده قاعدين يمكن منا من يتشكك في مدى أهمية إنه نجلس لنتدارس في حضارتنا الإسلامية أو في تاريخنا كل شيء يمشي في العالم زورا او حقيقه يمشي بما يدعونه علم ونحن للاسف الشديد هم نبضت العلم وتركته وبالتالي اصبحنا في ذيل الامم كما يقول. على اي حال تكلمت في هذا الموضوع لاوضح ان الكتابات الاولى او التمهيديه أو الذي أسست لعلم الآثار الإسلامية في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 قام بها هؤلاء المتخصصون الذين كان لهم غرض منهم من درس تلك أو ذلك العلم في نوع من الموضوعية ومنهم أو كثير منهم من درس هذا العلم ليحاول باسم العلم أن يقلل من شأننا ويقلل من شأن إسلامات العرب والمسلمين في الحضارة مش في الحضارة الإسلامية بس في حضارة العالم كله. بس أذكر لكم مثالاً على ذلك. كل من يتعرض لدراسة الآثار الإسلامية أو التخصص في الآثار الإسلامية وبالتحديد في مجال العمارة الإسلامية لا بد أن يعتمد في البداية على كتابات واحد من العلماء الإنجليز اسمه كريزويل. هذا كريزويل كان ضابط في الجيش الاحتلال الإنجليزي الذي أتى إلى مصر و بعد مضي مدة في خدمته في صفوف الجيش الاحتلال الإنجليزي قرر أن ينصرف عن الخدمة العسكرية وأن يتخصص في الآثار الإسلامية وبالتحديد في مجال العمارة. وكتب يعني مجلدات ضخمة في العمارة الإسلامية في الفترة المبكرة مرورا بالعمارة في العصر العباسي والفاطمي كذلك وانتهى كتاباته عند العصر الأيوبي وإن كان يعني تطرق إلى بعض كتاباته إلى أوائل العصر المملوكي البحري. مجلدات ضخمة احتفظ بها في المكتبات الآن كتراث للكتابات التي أسست لعلم الإسلامية أو العمارة الإسلامية بالتحديد. ورغم الإغراء التراث الذي يعني يمكن أن نهتدي إليه في سماع كتاباته إلا أنه ما زال هذا المرجع مرجعا متخصصا في هذا المجال، لابد أن يعتمد عليه كل من حاول أن يدخل في هذا التخصص. سأضرب مثلا من كتابات كريدويك عندما كان يتحدث عن قبة الصخر. قبة الصخرة ذلك المبنى الذي بني تحديدا للمكان الذي تمت من عليه المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم. وبني هذا المبنى في سنة 72 هجرية بناه الخليفة الأموي مروان بن عبد الملك. كتب كريدويك في معرض يعني كتابته عن هذا الأثر ليقول أن المسلمين بنوا هذا المبنى حتى يستعيدوا به عن الكعبة المشرفة. نوع من الخبل يعني لا يقول إنسان يعرف شعائر الحج وشعائر المسلمين، ونحن اعتدنا يعني انه هناك من المستشرقين من لا يكون له دراسه يعني متعمقه في العقيده الدينيه، فيمكن ان يفهم الامور على غير وجهها الصحيح. لكن يبدو ان الامر غير ذلك، يعني يبدو ان الرجل يعني له هدف يريد ان يصل اليه، لانه لم يقف عن حد ان مر بناء هذا المبنى ليكون بديلا عن الكعبه ليكون فيه المسلم، لانه بعد شويه هيدرس هذا الأثر وسيقوم بتحليله بمعنى أن يرد كل عنصر من العناصر الموجودة في عمارة هذا الأثر، سواء كانت عناصر معمارية أو عناصر زخرفية، يردها إلى أصولها. وهذا شيء متعارف عليه في الدراسات الخاصة في العمارة والفنون الإسلامية، في جزء من الدراسة تحليلي، بمعنى ان الانسان لما يدرس مثلا تحفه من التحف عليها زخارف او مبنى معماري يتكون من عناصر معماريه بتفاصيله، على الباحث في تلك الحاله ان ياخذ تلك العناصر وينظر اليها او يدرسها دراسه تحليليه، بمعنى ان يردها الى نشاتها، يعني يقول العنصر ده أول ما نشأ فيه وتطور في شكله وظهر فيه إلى أن يصل إلى التاريخ اللي فيه بيتكلم عن أول العمارة. فكريدويك اشتغل بنفس الشكل، لكن يبدو أنه تخيل إنه قبة الصخرة دي كأنها يعني نقطة دم تؤخذ من إصبع أحدنا ووضع في جهاز يفصل مكوناتها ويخرج تقرير يقول مثلا إنه نسبة الهيموجلوبين كذا، نسبة كرات الدم الحمراء كذا، نسبة كرات الدم البيضاء كذا، نسبة البلازما كذا، عدد التقارير التي تخرج في التحاليل المعمليه لدم. بدا نتخيل كريدويك يعني تخيل انه وصل الى هذه القدره ان يتعامل مع هذا المبنى المعماري ويقوم بتحليل كل صغيره وكبيره فيه لدرجه ان يخرج لنا تقرير يشبه تقرير الصخرة لأنها بنيت في بلاد الشام، وبلاد الشام قبل أن يفتحها المسلمون كانت تحت الحكم البيزنطي أو دولة رومانية شرقية اللي هو عليها الدولة البيزنطية. فشيء طبيعي إنه جزء من موروث الفن اللي قبل الإسلام في تلك المنطقة يظهر في بدايات العصر الإسلامي أو في بدايات الفنون الإسلامية. فراح عندنا كده إنه قبة الصخرة دي فيها نسبة 80% تأثيرات بيزنطية. ماشي. موافقين. وبعد شوية قال إنه كمان في نسبة 10% مش عارف تأثيرات ساسانية. ماشي. كده وصلنا كده. وبعد كده عندنا نسبة مش عارف 5% تأثيرات سورية مسيحية بالفلسطينية. ماشي. وفضل يمشي بهذا الشكل لغاية ما كمل النسبة دي 98%. وبعدين في الآخر بيقرر بمنتهى يعني الشكل العلمي الدقيق جدا انه في 100% موجودين بقى تأثيرات هذا العمل المعماري هو مع كل علمه وكل دقته في التحليل لا يستطيع ان يتعرف على كل التأثيرات اللي بيشكلوا 2%. يعني كأنه زي ما بنقول أستاذنا كده إنه هذا الأصل الذي بني في العصر الأموي، يعني في دولة مكتملة بالأركان اسمها الدولة الأموية لها حكم معتبر ولها فتوحات وتوسعات وتنفذ كده وفين وعلى أرض عربية وعلى أي مسلمين، وكل هؤلاء أو كل هذه الأشياء ليس لها اعتبار في هذا البناء. هذا البناء 98% من العناصر والتفاصيل بتاعته تنتمي إلى فنون أخرى لها علاقة بشروط أخرى غير العرب والمسلمين، والمئتين في المية الباقيين اللي هو ما قدرش يتعرف عليهم صعب عليه إن يقول دول ممكن بقى نعتبرهم الإسهام العربي بقى. ويعني هذا شيء خبيث جدا لأنه من الشكل السطحي أو القراءة السطحية للنص تجعلك يعني تستشعر إنه أنت أمام عالم مثقف ومبحث يعني لا يقول بالآراء أو بالنظريات اعتباطا وإنما نظرياته وآراءه دي نتيجة دراسة تحليلية دقيقة، لكن هو يعني فعلا كمان دس السم في العسل كما يقولون، لأنه باطل النص باطل النص للظاهر باطله يريد أن يؤسس لفكرة أن ليس للعرب ولا للمسلمين الذين يعني بشروا بهذا الدين الجديد ونشروه وأسسوا يعني كيانات سياسية باسم هذا المعتقد الديني ليس لهم فضل أبدا في أي نوع من أنواع المنشآت أو الحضارة الموجودة. وده استشرف باسمه يا كريزويل. أيوه. انا اقومش بتحديد المكان لا هو يقول يعني ايه المكان الاسري يعني او يعني كان انطلاق نقل بتاع الرسول منه ده ملوش اي اعتبار عنده لان كتير منهم بيشككوا في هذا الامر من الاصل يعني بيقول زي ما انت عايز بس هو في منهم اللي بيشكك في هذا الامر ده حتى الإسراء والمعراج يعني كان معجزة حين إنما دلوقتي إذا ما جيب حد يتكلمه في الإسراء والمعراج يقول لك إيه يعني؟ اللي حصل يعني عندنا طيارة مش عارف بتطير بسرعة إيه وصاروخ بيتم بيطير بسرعة إيه؟ عربية دي كل سنة وانت طيب. المقدسات بتاعت دي اللي هم بيدعوا يعني الصلاة عليها وحاجات زي كده، أقسم لك بالله إن عاجلاً أو آجلاً هتصحى الصبح كده مش هتلاقي لا المسجد الأقصى ولا قبة الصخرة ولا تستطيع أن تتكلم. وشوية معارك كده مفتعلة على الفيسبوك بيعملوها الناس وهم نايمين على السرير، مش عاوز أقول أنا عشان البنات قاعدة بيعملوا إيه. الماشية التي يرعوها بحثا مصادر الماء ومصادر العشب. وبالتالي صوروا العرب كأنهم أمة يعني جدا. لا مش بس مش في الهبلية، تبني أمة ليس لها استقرار، ليس لها مكان تستقر فيه، وبالتالي اللي ما يعرفش الاستقرار ما يعرفش الحضارة. كده يعني شخص بيعيش الحياة المتنقلة دي من مكان إلى مكان. لكن طبعا هذا الكلام كان جزء برضه من الافتراءات اللي افتراها الوعى العام، لأنه من يدرس جغرافيا العرب ومن يدرس تاريخ العرب يعرف أن هذا الصف من العرب كان موجودا على حدود الكيانات الحضارية. ما القرآن لما كلمنا على الحياة وتنوير وحضارة سبأ، وبعدين الأحاديث النبوية مثلا اللي وردت فيها ألفاظ لها علاقة بالرمضان والكلام ده، لما يقول لما يقول كده المسلم للمسلم البنيان المرصود، طب منين قالكم البنيان المرصود دول؟ يعني لما تضرب مثلا لحد مش هضرب له مثلا حاجة يعرفها. والمباني اللي تخلفت من مكة قديما ومن المدينة المنورة قديما، والأوصاف اللي وردت جوه المصادر التاريخية عن الشعوب اللي استقرت في مدن وتحضرت وعملت عمارة وبنيان وكلام زي كده، طبعا كان مفروض يتم عن عمد وتجاهل هذا الأمر، ويتم تصوير الامور للناس على اعتبار ان هؤلاء العرب دول اذا كانوا طول الوقت بيجروا وراء مصادر المياه والعشب حتى يعني يستمدوا منها الى اسباب الحياه، دول هيقعدوا فين بقى ويستقروا فين ويعملوا حضاره فين وكلام زي كده. طبعا جزء من القضايا اللي بنناقشها كانت نوع من تفصيل تحت عنوان في صف 11 احوال العرب الفنيه عن عند ظهور الاسلام، هيستمد او هيستشهد بنصوص من الشعر العربي القديم ونصوص من القران الكريم ونصوص من الاحاديث النبويه ليدلل على بهذا كله على فكره ان العرب قديما حتى قبل أن يدخل الإسلام إليهم أو ينزل الإسلام عليهم كانوا يعني يعرفون الحضارة المدنية، يعرفون المدن المتحضرة، لم يكن كلهم كما يحاول أن يصفهم المستشرقين الذين كتبوا عن تاريخ وأحوال العرب ووصفوه كما قلت المتناحرة. في هذا الصرف من تكوين السكان بس ده يبقى موجود على أطراف المدن. إنما نتصور إن كل البيئة العربية كانت بهذا الشكل طبعاً ده كلام مش موجود تماماً، وحاجة زي ما قلت كمان هيستشهد بأبيات من الشعر العربي القديم في وصف الصخور التي كانت موجوده، وصف دقيق كمان يعني كانه بيصنع بالوصف ده صوره مرئيه لهذه المباني، ثم يستشهد كما قلت بايات من القران الكريم اللي ورد فيها مثلا الفاظ زي القصور والصياصي والبروج والكفور والغرف والجدران والسرور والقرى المحصنه. ده بيت ده بيبقى حياة بدوية قبلية نقط كده، ما ينفعش ده يبقى حياة بدوية خالص يعني. وكمان زي ما قلت انه هيستشهد ببعض الاحاديث النبويه. حسيبكم تقروا ده بنوع من التفصيل في الكتاب، مش هنتكلم فيه اكتر. الفضاء إلى القصر المنفوذ. من خلال هذا المكان تصير أمور الدولة كلها. محتاجين محتاجين في دافع مهم جدا إن احنا ننشط في عمارة المساجد. وهناك دافع آخر بقى. ها؟ من بنى لله لو ايه زي ايه حتى لو خطا دي يعني ايه فاكرين زمان الناس اللي طلعوا في الاريات لما كنا نيجي على شط الترع كده وناخد كده اتحوطنا وحطوا لينا خوص كده ونصلي عليه فاكرين ده؟ ايوه حتى ده ايه؟ فاكره؟ حتى اللي اتبرر اصلا الحاج دي في مولودة باريس طب يعني عشان كده شكلك بشرتك بيضة واكيد شعرك اصفر وكده حتى تعمل لنا فيها من باريس بنفحص حتى لو حد كده زي شوية فلوس كده أو قش كده من ساعات برضه يفرشوا الحاجات دي قش دي يعمل إيه بقى ويكون جزاء وإيه عند ربنا؟ في عندي دافعين للمسلمين دفعوهم لعمارة المساجد الدافع السياسي اللي هي النظرية الأول وده يتمثل بقى في المساجد الجامعة أو المساجد الكبيرة التي كانت تبنى بإشراف الدولة. يعني لما كان أما جه مثلا عمرو بن العاص على رأس الجيش وفتح مصر أول حاجة عملها بنى المسجد وهكذا كل القوات المسلمين الذين فتحوا مدن جديدة أو أحقار جديدة أول شيء شغل بالهم تأسيس المسجد قبل ما يأسس مكان يسكن فيه هو المسجد وهنا التأسيس ده الدافع بتاعه من وجهة نظري مش ديني بقدر ما هو دافع سياسي اما الدافع الديني بقى هو الناس اللي زي حالات مجدوبة ان ربنا مثلا مديله كده حتة ارض كده فقطع منها جزء وعملها مسجد ولا على شط الترعة كده عمل مصلى كده ولا زاوية ولا يزيد عشان يهرب من الكهرباء والمية فبنى تحت العمارة بتاعته مسجد كلام زي ده فده بقى الدافع الديني اللي فيه قربة من يعني الناس بتعمله كقربة من القربات اللي بيتقربوا بيها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد في البداية بناؤه كان بناء بسيط جدا يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسجد يعني غاية البساطة حاجة كده حوالي 15 في 10 متر أو 20 في 15 متر حاجة زي كده ومفروش أرضيته بالحصر دي شوية خلاص كده إيه يعني متناسق كده في الحجم عشان الواحد لما يقف عليه ما يتأذاش منه ده الفرش بتاع المسجد وده ما يذكر المؤرخون انه هذا المسجد كان له سور دون قامة الانسان يعني يوصل طبعا انا يعني هيبقى فوق قامة كمان انما يعني بالنسبة للناس اللي اقاروا مثلا 160 ولا 170 سنتي يعني بعيدوا بعيد كتفه كده وهذا السور مبني بالجذوع بتاعة النحل جذوع بتاعة النحل شوية جرين وكلام زي كده تحويطة كده يعني من السور بمعنى الكلمة بس ويقف المسلمين يصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حتى يتأذى بعض الناس من درجة الحرارة ومن المطر فيستأذنوا الرسول إنه يعملوا صفيفة حاجة تسقيفة يعني حاجة تقيهم الشمس. فلما هذا الوضع من الرسول عليه السلام أقاموا بعض الجذور نحت وعرشوها من فوق بالجليد بالسعر بتاع النخيل. وبعد شوية عندما تبدلت القبلة باتجاه الكعبة المحرمة، لأن الصفيفة الأولى كانت باتجاه بيت المقدس، فلما تبدلت القبلة فلزم الأمر إنشاء صفيفة أخرى باتجاه الشرق أو باتجاه الكعبة المحرمة. فأصبح المسجد عبارة عن ساحة في الوسط وصفيفتين، الصفيفة الأولى المبنية في الغرب والصفيفة الأخيرة المبنية تجاه الكعبة المحرمة أو تجاه الشرق. هكذا بدأت عمارة المساجد، مش مسجد الرسول لوحده، إنما المساجد التي بنيت في الأمصار التي فتحها المسلمون. هي آيات بسيطة تتفق مع وضع الدولة ومع حالها ومع طبيعة التقنيات المعمارية اللي موجودة آنذاك، لأنه الناس في الوقت ده مش فاضيين للزخرفة وللبناء الفخم والكلام زي كده، الناس بتأسس حكم وبتأسس دولة، فهذه الأمور يعني يحكوا فيها بالحاجة الملحة عليهم، مطلوب مسجد نعمل مسجد، لكن مش هنقعد بقى نبني مسجد مش عارف بتاعه إيه ونقعد نعمل زخارف وحاجة شكلها إيه، نعمل حاجة بسيطة تتوافق مع إمكانياتنا، وحتى لو مش الإمكانيات يبقى مع الظروف. مش فاضيين إحنا للكلام الفارغ، إحنا فاضيين لتأسيس دولة، عندنا عبء ثقيل شايلينه على أكتافنا كده عاوزين نخلص. ودارت الأيام وتقدم هذه المنشآت التي بنيت في بداية العصر الإسلامي بالشكل البسيط الذي حكيت عنه، ولنا أن نقارن الوضع الذي عليه مسجد سيدنا النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوصف الذي تلوته على حضراتكم الذي يتعلق بطبيعة شكل المسجد ونشأة المسجد. الفارق 1300 سنة، حوالي 1500 سنة، نتج عنهم هذا الفارق. وهذا المسجد الصغير يعني مرات أضيفت إلى مساحته مساحات جديدة، ومرات يعني تم هدم عمرانه كله أو بنيانه كله وإعادة بنائه مرة أخرى. وإحنا بنشوف دلوقتي يعني اللي بيروح يزور المسجد النبوي أو المسجد الحرام سنة عن سنة يحصل يعني اندراج مثلا المكان ده من 20 سنة بالنهاية لو راح دلوقتي يكون كده؟ ما يقدرش يستوعب ايه؟ نتيجة العمران المتتالي السنة والمتتالي سنة على سنة يحصل الطفرة الكبيرة دي في البناء وفي المسجد. ده هو عمارة بس، عمارة بس، المسجد ده عاوز يتفرش، فرش باب سجاد مش كده؟ سجاد ده يبقى فيه تطبيق، عاوز يتعمل له شبابيك وأبواب وكلام زي كده يدخل في مجال الفنون التطبيقية، عاوز يتعمل له أدوات للإضاءة السريات والتنانير والحاجات دي والشمعدانات، ده برضه يتناهى الحدود التطبيقيه. اذا عماره المسجد وتطويرها على مدار ال 1500 سنه من وجهه نظر الكاتب هنا كانت مسؤوله عن تطور وازدهار الفنون الاسلاميه. كان عنده مش عارف سجادة مش عارف تركي ولا إيراني ومش عارف إيه بدأ يجيب حصيرة من بتاع المصانع الشريف. عمل بالزفة فاللي كانوا بيعملوه بشكل كده فيه نوع من الصراع والفخامة بيتراجعوا عنه. إنما مع المسجد لا. إذا هعمل مسجد هبقى حريص دايما إن أنا أجيب أحسن حاجة وأفضل حاجة وكلام زي كده. ووجهة نظر الكاتب هنا إن الطفرة اللي حصلت على الفن الإسلامي سواء عمارة أو فنون كان المسؤول عنها إعمار وتطوير يعني المساجد التي عمرت قبل ذلك، وده كان دافع مهم جدا عند المسلمين عشان يطوروا فنونهم الإسلامية. ده يعمل تنور تنور يعني حاجة كده زي كده في المصطلح بتاعي. أمام التنور ده وأنا عندي فنن بقى وأبدع في هذا الشدة الحق جوه مسجد كده؟ لما أعمل سجادة، لما أعمل باب، لما أعمل إيه؟ وده الجزء المتعلق بما يعتبر المؤلف هنا الأسس العربية والإسلامية اللي قام عليها. وهنا المسجد يعني يعتبر رمز للعمارة والفنون كذلك. ومن وجهة نظر الكاتب تطوير هذه الأشياء كان مطلوب عشان يحاولوا يخدموا على حركة بناء المساجد وتطويرها. أما الشق الآخر المتعلق بالمصحف الشريف، هنا بقى دي قضية أكثر من المسجد كمان. ده كلام بقى ربنا سبحانه وتعالى وعاوز أحافظ عليه وعاوز أنسخ منه عشان الناس تحتضيها والناس تقرا فيها والناس تدرس فيها. طب القرآن الكريم ده له قدسية عند الناس وله منزلة في نفوس الناس. لما اجي انا ككاتب اكتب هذا القرآن الكريم اكتبه بقى بأي خط كده في الخطوط اللي عاملة زي نقش الفلاح بتاعتنا دي، لازم بقى خط يعني له قوانين او بلغه علم الخط يعني له موازين الخط اي قوانينه واحكامه. واطلع بقى من خط كوفي او خطوط كوفيه، الخطوط اللي هي مستقيمه كده اللي تتلاقى الاحرف فيها بهيئه زوايا، ويطلع فصيل اخر من الخط اللي هو الخطوط النسخيه اللينه اللي مناطق التقاء الخطوط فيها تبقى عامله زي المنحنيات كده. وبعدين يطلع بقى تحت الخط الكوفي ده مئات المدارس، خط الكوفي المربع وخط الكوفي الهندسي وخط الكوفي المرفور وخط الكوفي المجهول وخط الكوفي عايز القرمطي والخط الكوفي البسيط والمظهر والخلفيه البلديه مواد كتير جدا. والخطوط النسخيه كذلك يخرج منها بقى انواع مختلفه، التعليم والتستعليم والثلث والرقعه ويعني فصائل عديده. والمؤلف ايضا يتبنى فكره ان ازدهار فن الخط والزخرفة والتدريب عند المسلمين كان الأساس في المصحف الشريف. هو ده من وجهة نظره الدافع إن هيكل الخطاط يعني يقنن من أنواع خطوط محددة ويضع لها مسميات ويضع لها أحكام وقوانين اللي بنسميها موازين. وهو ده اللي هيخليه حريص على فكره الزخرفه والتسليب عشان يعمل الفواصل اللي ما بين الايات وبعضها البعض والفواصل. تطبيق هذه الأمور لم يقف عند القط فقط، إنما ذهب إلى أنواع أخرى من الفن الإسلامي زي العمارة والفنون التصوفية والكلام زي كده. لكن الدافع والهدف عن وراء الاهتمام بالخط وتطويره وتدريب وتطويره هو خدمة كتابة المصحف الشريف. اختيار ايه؟ ما هو بقى دي الحاجات الثانيه هتخدم على الفتنه دي صناعه الورق، ومش بس صناعه الورق، وكل شيء بقى متعلق بصناعه الكتاب. من تجريد وتسجيل، وازاي يعمل جلد مصحف او جلد كتاب بشكل عام ويغلفها بالجلد، وبعدين يعمل زخرفه مضغوطه على الجلد، هيطلع يعني او هتتضافر عده فنون لتخدم او لتخدم على فكره نسخ المصاحف الجلد. في صفحه 27 في عبارات كده لديدي اسمه فرص الفنون الإسلامية. المقصود بفرص الفنون الإسلامية إنه نبقى عارفين مسميات هذه الفرص، ونبقى واعيين بمين أقدم من مين، عشان لما نيجي نتكلم عن تطور مثلا فن الفنون فنقول في العصر الأموي كان شكله كذا، في العباسي كذا، في الفاطمي كذا، فنبقى فاهمين المسمى ده بيرجع لأي جغرافيا ولأي زمان تاريخي. عشان لو قلت مثلا العباسي وذكرت بعده الأموي ده خطأ كتير، الخلافة الأموية صدقة العباسي كده. لما اجي اقول مثلا الامبراطورية المغولية الهندية اللي كانت مثلا في مصر، بعد خطأ كثير، الامبراطورية المغولية الهندية دي نشأت في شبه القارة الهندية، فبيبقى مقصود ان انا اعرف مسميات الطرق الفنية، لانه عادة سميت الطرق الفنية بمسميات العصور التاريخية. عشان كده لما نبتدي الكلام عن أقدم العصور اللي وصلت لنا منها آثار إسلامية، عصر النبوة أولا، وده بطبيعة الحال لابد أن نتخيل أنه كلما يعني تقدمنا في التاريخ كلما ازدادت نسبة الأشياء التي عثرنا عليها من تلك الفترة. يعني العصر النبوة الذي وصلنا منه أشياء بسيطة وقليلة جدا، لكن لما أجي أتكلم عن عصر بقى الخلفاء الراشدين العدد يزيد شوية. لما أجي أتكلم عن العصر الأموي المسألة يزيد شوية. لما أجي أتكلم عن العصر العباسي برضو يزيد شوية. عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين هي وجهة نظري إنه لم تصنع منهم شيء، إلا الحاجات بقى اللي بيقعدوا يتكلموا إنه تحتفظ بيها متاحف في أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، ويحدثون إنه ده جزء من قضيب الرسول ومن قميص الرسول ومن شعر الرسول. أنا من وجهة نظري إنه كل ده كلام ثالث. وقت كنا احنا هنا في مصر بنحتفظ مثلنا مثل يعني كثير من الاثار العربيه والاسلاميه باثار بترجع او يقال انها ترجع لعصر النبوه او للنبي عليه الصلاه والسلام تحديدا، وعندنا في المشهد الحسيني في حجره معروفه بحجره الاثار. النووية التي هذه الحضرة طبعاً تحمل لا تفتح إلا خاصة خاصة في الناس يعني. موجود فيها ما يقولون إنه جزء من قبيل الرسول وسيف الرسول وقميص الرسول وبعض الأعراض من مشحنة مشحنة العين حاجة زي كده ومنها برضو المصحف اللي يقال إنه واخد من أو يطلق عليه حاجة كده مصحف رحمن ابن عفان أو هو يعني واحد من المصاحف اللي أمر عثمان إنها تكتب وتوزع على الأقصار المختلفة. لكن لا أخفيكم سرا يعني إنه كل واحد ما يزور مكان من الأماكن زي ما بقول لما نزور أي مكان في العالم الإسلامي هنلاقي ده موجود. يعني مرة كنت في منطقة اسمها أوزبكستان، أوزبكستان دي واحدة من الدول اللي استقلت عن أو يسموها الجمهورية الإسلامية الخمسة اللي استقلت عن روسيا في مطلع الجزائر. ورحنا في منطقة أعتقد في بيت في ريف بخارى اعتقد، وبعدين قالوا لي ده مسجد معاذ بن جبل. وانا معاذ بن جبل ايه اللي جاي انا يعني هو ده معاذ بن جبل وله بقى بوكسيه ومسجد بسيط يعني صغير. وبعدين هو لا مدفون ولا راح ولا يعرف عنه حاجه، انما هم عندهم اعتقاد انه ده مسجد معاذ بن جبل وانتظار المكان. طيب بعد شويه برضه يعني اطرحوني بقى وقالوا لي ايه افتح المصحف ده ولو لقيت فيه شعره من الشعرات يبقى انت شخص محظوظ جدا لقيته الشعره دي شعره من شعرات الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا يعني ثلاثه بينه وبين ليس له علاقه بالأرض. إنما ده موجود وهناك كمان في تشحن مثلا اللي هي العاصمة بقى بتاعت الفاتيكان يحتفظون أيضا بما يقال عنه مصحف عثمان ابن عفان. إننا يعني إذا صح القول فهو من المصاحف المبكرة التي هي مصحف عثمان اللي هنا في قبة الأقطار النبوية، حاجة ضخمة طبعا تقريبا في الحجم كده العلوم ده كده مكتوب على ورق الرق اللي هو الجلد بتاع الغزال. لا شك انه مصحف من المصاحف المبكره يعني، لكن لا نستطيع الابتداء بشكل دقيق هل هو ينسب الى فعلا مصاحف عثمان او ده ما يمكن يعني ان يتطرق اليه سبع جميل جميل هو الحقيقة تقول كده، لكن ده هو مصحف عثمان كمان واللي موجود في أوزبكستان ده يبقى مصحف مين؟ طب احنا كنا بنتكلم في مصر خالص ما اتكلمناش في المدينة. لا انا بتكلم في مصر هنا مصر اوكي ايه اللي فيهم بقى يطلع مصحف هو شخصيا هتكلم عليه صحف وخبرات. وبعدين السبعه دول ما تعملش معاهم 30 كمان للناس في اماكن مختلفه. هذه مسائل جدليه شويه يعني، انما انا اقول لك نعم. طيب عد بقى اللي موجود دلوقتي في المتاحف، عد بقى حضرتك اللي موجود في المتاحف دلوقتي وانت هتلاقيهم 35 في السبعه، تطلع منهم السبعه ولا الخمسه ازاي؟ عشان كده بقول ان ده امر يعني بنحكم كده على محمل الايه؟ زي مثلا القضيه اللي اثيرت عن برضه رأس رأس الحسين، وأنا هنا بتمسك بأنه رأس الحسين موجودة لنا ومكونة في ده. وفعلا الأدوات التاريخية لما تقعد تتفهم كده تقدر تتفهم أنه يعني أصدق الآراء والأقوال بتفضي إلى أنه فعلا رأس الحسين وصل، لكن ما أرى رأس الحسين وموجودة بالفعل، كان موجود في المشهد الحسيني رأس الحسين موجود، لكن دي أمور بقى إيه جدلية. فاللي أنا شخصيا اللي يقول لي ده شعر رسول ده وأرو يعني يموت، لكن ما بقدرش أتكلم في المسائل دي، لكن بيني وبينكم الحاجات اللي بتدعي لعصر الرسول وعصر الخلفاء الراشدين دي حاجات يعني فيها جدل، فيها جدل ما عليك. طيب بعد العصر الخلفاء الراشدين لما يخلص بتحصل المشكله بقى الجدليه برضو اللي تم على اثرها تاسيس الدوله الامويه، وتستمر الدوله الامويه لغايه 132 واستمرت الدوله الامويه بمقتل الخليفه الاموي مروان بن محمد اللي كان بيعرف بمروان الحمار، والحمار هنا ما كانش يعني الاساءه دي، بالعكس يعني الحمار لانه كان يقال انه الخليفه مروان بن محمد لا يجد ظهره من العرب، كان دائما يعني يعمل في الناس والمسلمين وكلام زي كده، فأطلق عليه هذا اللقب يعني مروان الحمار، لأن الحمار من الحيوانات اللي تتميز بالجلد والصقر والتنفس. وقبل هنا على فكرة على مشارف الفيوم هنا في قرية اسمها أبو سير الملك. وبعد مقتل الخليفة مروان بن محمد تم إعلان تأسيس الخلافة العباسية. الخلافة العباسية كانت موجودة لغاية سنة 356 هجرية لما دخل المغول وقضوا على الخليفة العباسي وقتلوه وأسسوا دولتهم الدولة المغولية أو تعرف الدولة الخلافة، وده كان في سنة 656. بعد كده المماليك جم في فتره من الفترات عندنا هنا في مصر واحيوا الخلافه العباسيه، لانه كان عندهم مشكله في نظام الحكم، يعني انه بيشوفوا الحكم الشرعي لابد ان يكون مستمد من خليفه، يعني اما اعلم انا نفسي ملك او سلطان على دوله، شرعيتي الحقيقيه في الحكم تستمد من خليفة للمسلمين، عشان كده جابوا حد من أحفاد الخلفاء العباسيين ونصبوه خليفة عشان يستمدوا الشرعية، لكن عملية انتهت الخلافة العباسية في سنة 656 بدخول المغول إلى بغداد وقضاءهم على أو قبضهم للخليفة العباسية. يبقى عندنا كيان اسمه الدولة الأموية، ده حكم سنة 132 وكيان بعده تحت اسم الخلافة أو الدولة العباسية حكم من 132 ل656، لكن في فرق من الأمويين فرق إلى الأندلس وأسس هناك ما يسمى بالخلافة الأموية في الأندلس. ده كيان تاني، يبقى لما اقول الخلافه الامويه في الاندلس صحيح ما لهاش غير حكم بس في المنطقه بتاعه الاندلس، واحيانا يعني كانوا بيتبادلوا هم والناس اللي بتحكموا المغرب شويه ينضموا مع بعض، شويه يطلع واحد من الاندلس يحكم المغرب، واحد من المغرب يروح يحكم الاندلس، حاجات زي كده. هي عندي إذا كنت بتكلم عن كيانات أو خلافات، هي عندي خلافة اسمها الخلافة الفاطمية اللي تأسست في الأصل في شمال أفريقيا في تونس، وبعد كده في 1858 بالتحديد تم يعني مجيئهم هنا إلى مصر واتخذهم من مصر قاعدة للخلافة بتاعتهم. عاصمة للخلافة، ودول برضو واحدة من الكيانات السياسية المهمة اللي تسمى كده بالخلافة الفاطمية. هي عندنا في المنطقة بتاعت آسيا الصغرى. بيظهر برضه فيها كيان اسمه السلاجقة، وبعد السلاجقة يجي الخلافة العثمانية. طيب هي عندي في شبه القارة الهندية كيان تاني اسمه لا يعني حقيقي قبل القرن العاشر الهجري 16 ميلادي هيحكم شويه من الاسطوات الحكيمه، يعملوا حاجه مش دول كبيره، يعملوا حاجه دويلات، الدوله الغزنويه والدوله المملوكيه والدوله مش عارف ايه كده، عده دويلات كده صغيره. لكن ابتداء من القرن العاشر الهجري 16 ميلادي ستؤسس هناك في شبه القاره الهنديه ما يعرف بالامبراطوريه المغوليه الهنديه، هيؤسسها الامبراطور بابر، وده له اصول من منطقه اوزباكستان دي او من وادي فرغانة بالتحديد، ويتولى بعد بابر بقى مجموعه من ابنائه واحفاده يجي بعده حميون، ويجي بعده جهانجير، ويجي بعده اكبر، ويجي بعده شانجيهان، ويجي بعده اورنجزيب، ويجي بعده مجموعه بقى من السلاطين الضعاف كده، لذلك ما الانجليز يعلنوا الوصايه على دوله الهند وينتهي الحكم الاسلامي كله. في مصر بالتحديد عشان نعمل منها اكثر شغل، عشان لما نروح الزيارات بتاعتنا ونشوف الاثار. مصر قطعت البدايه للحكم تحت مظله الخلفاء الراشدين، ويجي عمرو بن العاص ويفتح مصر، فتظل لفتره من الوقت تحت حكم الخلفاء الراشدين، وبعدها لما تتاسس الدوله الامويه او الخلافه الامويه هتصبح مصر ولايه تابعه للدوله الامويه. ينتهي او تنتهي الدوله الامويه فتنتقل مصر كولايه تابعه للخلافه العباسيه. لكن في ظل خلافه العباسيين هيحصل تطور في مصر، انه مصر هتعرف فكره الدوله المستقله. نيجي واحد زي احمد بن خلدون ويتفق مع الخليفه انه هيحكم مصر حكما مستقلا، لكن يظل هذا الحكم المستقل برضو حكما اسميا، لانه عمليا هو يستمد شرعيه حكمه من الخليفه العباسي، ويؤسس احمد بن خلدون ما يعرف بالدوله القرونيه، وبعدها هتيجي الدوله الارشيديه، دوله مستقله عن الخلافه العباسيه، بس برضه زي ما قلت من شويه استقلال اسمي. ويجي بعد كده التطور بقى ان مصر تخرج من مساله انها ولايه تابعه عن الخلافه، وانها دوله بتحكم ب بشكل مستقيم الى انها تصبح قاعده او مركز للخلافه الفاطميه، وزي ما قلنا ده كان في سنه 358 تقريبا. وبعد انتهاء الدوله الفاطميه فتعرف مصر مره اخرى فكره الدوله المستقله، ويجي صلاح الدين الايوبي اللي هو اشتغل في اول الامر في وزاره للفاطميين، وبعد كده استقل لمصر تحت مسمى الدوله الايوبيه. وعندما تنتهي الدوله الايوبيه ويبقى في وجود كبير للمماليك الذين اتي بهم من مناطق وسط اسيا ومناطق اخرى غير وسط اسيا ومناطق القطار كمان وبلاد الكوتجاب كما كانت تسمى، فسينتقل الحكم بعد الايوبيين الى المماليك اللي حتنقسم دولتهم الى يعني شقين، شق نطلق عليه العصر المملوكي او الدوله المملوكيه البحريه بالنسبه للمساكن بتاعتهم اللي كانت على شاطئ النيل، ودوله اخرى تسمى تعقبها يعني مش متزامنه معانا تعقبها اسمها الدوله المملوكيه الجركسيه او البرجيه، لان دول كانوا المماليك دول كانوا بيسكنوا ابراج القلعه، بس فاطلق على دولتهم دوله المماليك البرجيه او الشركسيه نسبه الى الاصل الذي اتى منه هؤلاء المماليك. ولما ينتهي عصر الدوله المملوكيه تدخل مصر بقى تحت الحكم العثماني وتصبح مره اخرى ولايه تابعه للخلافه العثمانيه. وبعد العثمانيين نعم لا العثمانيين هنا يعني نسبه الى الخليفه العثماني الموجود في اسطنبول، لكن محمد علي ده حاجه ثانيه. بعد كده بعد العثمانيين هيبني الفتره بتاعه الحمله الفرنسيه، وبعدها يجي محمد علي واسرته اللي بيسميه بقى عصر اسره محمد علي او بيسميه الاسره الخديويه اللي هتفضل تحكم مصر لغايه قيام ثوره 52 ويخرج الملك من مصر سنه 53 على ما اعتقد، ويخدم الحكم فيها حكم ده التسلسل او التعاقب بتاع الفترات التاريخيه اللي مرت على حكم مصر. وذكر اهم الكيانات السياسيه الموجوده في العالم، ده القصد منه بس انه لما اقول مثلا انه الاثر ده من العصر الفاطمي يبقى الواحد عارف ان الفاطمي ده يبقى بعد اليكشيني ويبقى قبل الايوبي، لما اقول المملوكي يبقى عارف ان المملوكي ده بعد الايوبي، حتى يعني بقول على اقل تقدير لو ما قدرتش احفظ التواريخ بتاعه بدايه وانتهاء كل عصر من تلك العصور، فعلى الاقل ابقى عارف بس الترتيب ماشي ازاي، لانه ده هيفيدنا كتير واحنا بنتكلم بعد كده. مش هقف بقى لما اقول حاجه من العصر العباسي، مش هقف واقول العصر العباسي ده اللي ابتدى من سنه كذا سنه كذا، يبقى معروف العباسي ده بعد الامر، ويبقى المملوكي مش عارف قبل العثماني. وتنتهي بقى مقدمة الكتاب عند هذا الحد، نبدأ في حالة اسمها الباب الأول اللي هياخد عنوان كده تخطيط المدن الإسلامية، وهيقسم الكتاب تعقيده إلى باب للمدن، وباب بعده للعمارة، وباب بعده للسجون. فاحنا هننتقي بقى من كل باب بعض الامور كده اللي هنتكلم الباب الاول اللي هو تحت عنوان تخطيط المدن الاسلاميه. ناخد من الكتاب ده الفصل الاول اللي بيتم فيه الكلام عن مدينه المخطط، لكن احنا كمان جوه الكلام ده هنتكلم عن مدن اخرى، هنتكلم عن مدينه القبائل او قبلها كمان مدينه العسكر ومدينه القبائل مدينة القاهرة. والله هحاول بقدر الإمكان إنه الحاجات اللي إحنا ناخدها نقدر نشوفها، لأنه لما نشوف حاجة بخلاف إن إحنا نقرأ بس أو نذاكر المسألة بتبقى أحرف للفهم، فأنا هحاول أركز على الحاجات اللي نقدر نشوفها. الفسطاط المقصود بيها المدينة اللي أسسها عمرو بن العاص عندما نجح في دخول مصر وفتحها فتحا سلميا لم ترق في قطرة دم واحد. ودولة المسلمين الحقيقة كانت في حاجة إلى فتح مصر. فتح مصر كان حاجة مهمة جدا باعتبار إنه مش بس بوابة مهمة جدا، إنما هي واحدة من أهم الولايات الداعمة للدولة المصرية. وأنا جيت أسست دولة باسم أخضع دولة الساسان أو الإمبراطورية الساسانية وأنتهي منها وأقضي عليها كمان. إنما فاضت قدامي عقبة تانية اللي هي الدولة أو الإمبراطورية البيزنطية، اللي كانت إمبراطورية مترامية الأطراف وكبيرة ولها أو تتميز بأن لها يعني توسعات في عمق العالم المحيط بالعالم الإسلامي. يعني الدولة الأموية دي كانت تخضع تحت إمرتها مصر، بس مصر دي كانت بلاد الشام كلها، يعني منطقة بتاعة سوريا والأردن وفلسطين و كل المنطقة دي كانت تحت حكم الدولة البيزنطية. وبعدين البيزنطيين دول كمان كانوا سيطروا على المنطقة بتاعة شمال أفريقيا. وده المجال بتاع دولة الإسلام. عشان تتوسع رقعة هذه الدولة لابد أن أصطدم بالدولة البيزنطية. والحقيقة أن هذا الاصطدام حصل، لكن صمد البيزنطيون أمام المسلمين فترات طويلة، ولم يستطع المسلمين من القضاء على الدولة البيزنطية إلا في سنة 1453 بالظبط كده، لما العثمانيين بقيادة محمد الفاتح استطاع أن يقضي على هذه الدولة. لكن مصر وقتها كانت نقطة مهمة جدا من النقاط الحصيرة والمهمة للدولة البيزنطية على اعتبار انه في اكثر الدوله ولا عايز اضرب الدوله الدوله البيزنطيه دي في مقتل وانا عاوز اسيطر عليه واحد انا قدامي وحش كده عنيف وكلام زي كده عاوز اسيطر عليه اسيبه ياكل لا امنع عنه مصادر الغذاء فيبتدي يهجم ويضعف وهنا استطيع ان انا اسيطر فعشان كده بادر المسلمون بتوجيه حملات لفتح مصر حتى يقطعوا الامداد والتمويل اللي كان بيحصل عليه الدوله البيزنطيه بمصر والحقيقه هو طول علاقه الحكم بين مصر والدوله البيزنطيه كده اهل مصر او شعب مصر كان شعب معتمد المسيحيه والدولة البيزنطية أيضا دينها الرسمي هو المسيحية لكن ده لم يجعل في يوم من الأيام أي نوع من التوافق ما بين المصريين وبين حكامهم الرومان أو البيزنطيين ما فيش النفوس كده مش قابلة بعض وقاعدين يجوا يحللوا ده في الكتابات التاريخية يقولوا أصل البيزنطيين دول كانوا بيدينوا بالديانة المسيحية لكن على المذهب الملكاني والمصريين بيدينوا بالمسيحية على مذهب آخر يسمونه مذهب يعقوب والاختلاف بين المذهبين هو حول يعني طبيعة السيد المسيح المذهب اليعقوبي أميل إلى إعطاء السيد المسيح صفة بشرية هي إيه اللي بيرد يقولوا الصفة البشرية اليعقوب المذهب الملكاني يعني يعني يلقي على السيد المسيح صفة إلهية أكثر يعني فيقولوا كده عشان كده واجب في المصادر التاريخية لما يجي الإمبراطور البيزنطي يغضب على أهل مصر وشعب مصر يرفع عندهم حملة عسكرية الولاية تابعة ليه وتيجي الحملة العسكرية دي تقوم مهدمة لهم الكنائس بتاعتهم ومخربة لهم الأراضي الزراعية بتاعتهم وياخدوا بعضهم ويمشوا تاني. طول ما يبقى الإمبراطور البيزنطي إمبراطور متفتح كده ومتعقد كده طول ما لا علاقة كويسة والمصريين بيأمنوا لكن بشكل عام المصريين كانوا يشوفوا الحكم البيزنطي ده حكم في ظلم وفي خطوة لأنه الحكام البيزنطيين دول بيعاملوهم باعتبار إنه في نهاية العام مطلوب ضرائب تسدد في صورة فلوس وتسدد في صورة مواد زراعية وكلام زي كده اللي هي الحبوب الزراعية وكلام زي ده القمح والشعير وكلام ده وخلاص ويبقى المصريين دول قاعدين طول السنة غلابة يفلحوا ويزرعوا ويحد لآخر السنة حد يروح واخد منهم الكلام فشايفين إن الحكم البيزنطي ده حكم قاسي عليهم مش حكم يعني يستفيد منهم لكن في المقابل يعني لهم بقى دولة مدنية يعني حتى الفن اللي بيوصل من الفترة دي بنطلق عليه الفن القبطي والفن القبطي ده يعني فن معروف ان مفيش دولة طبعا انما فن شعبي اتجاز التعبير بيتم يعني عمله من قبل الشعب نفسه والفنانين الشعبيين ليس له طابع الفنون التي ترعى من قبل الحكام يعني حالة صعبة جدا وهم زهقانين وبالتالي لما سمعوا انه في حملة عسكرية في قيادة عمرو بن العاص قادمة إلى مصر الغريب أن أحدا لم يعارض هذه الحملة وكأنه كما نذكر المصادر التاريخية كان في ضمن كده نوع من التبهير من أهل مصر هم منتظرينها. ولا أستطيع يعني كما يحاول أن يتطرق البعض بالقول ويقول بقى أن هم سموا عن الإسلام وسمحتوا الكلام ده، ما أعتقدش يعني. يعني أنا لو قاعد في بيتي وفي دولة تانية مسلمة وعرفت أن الدولة دي هتيجي تاخد بيتي ده، لا معلش مش عايز الإسلام بتاعه ولا ده صعب. لا هيقول كده بس اقول لك لا والله مش عاوزين الاسلام ده. يعني الاسلام تعمل لنا حاجه، تعمل لنا مش عارف ايه، تشوف امورنا تحكم، انما هتيجي تاكل بيتي لا تقول لي بقى باسم الاسلام باسم المسيح باسم مش عارف ايه، ما يشتغلش معاك. هو طبيعه البشر كده، طبيعه البشر كده. ما هو ماشي، بس انا بقول مش هقدر اقتنع قوي ان المعارضه اللي ما كانتش موجوده تجاه عمرو بن العاص وجيشه، مش مقتنع قوي بانها ما كانتش موجوده لمجرد ان الناس دول سمعوا عن سماحه الاسلام وكلام زي كده. ممكن يكون ده عامل العامل، بس العامل الاولي من وجهه نظري عارفين في مثل بلدي مصري كده جميل يقول لك ضربوا الاعور على عيني. فهو عايش تحت الظلم بتاع الرومان والبيزنطيين، خلاص؟ بيقول والله احنا هنستقبل الحكم الجديد ده، طلع كويس؟ طلع سيء؟ مش هيكون اسوأ من اللي فيه؟ اعتقد يعني ان المنطق كان كده، وبالتالي ترجمة ده على ارض الواقع انه تقريبا مفيش اي نوع من المعارضه اللي قبل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص دخل مصر من بوابتها الشماليه الشرقيه من جهه العريش، وهو داخل كده لغايه ما ده مر طبعا من المنطقه بتاعت تركيز وكلام من ده، لكن الحقيقه كل ده مش عمال يتقدم، مفيش اي حاجه بتعوضه، لا قوه رسميه باسم الدولة البيزنطية ولا معارضة شعبية كمان. طيب فين اخوانا بقى الحكام بتوع دول؟ قالوا والله الناس دول قاعدين في حتة اسمها الحصن الروماني اللي هو موجود دلوقتي جنب محطة المترو بتاعة ماري جيتس. اسم بابليون. بابليون ده اسم بتاع ايه يعني؟ اسم ده اسم بيزنطي الروماني. وده القسم ده كان بيجتمع فيه الحامية البيزنطية المسؤولة عن حكم مصر. دول متجمعين هنا كقيادة عسكرية. ففضل عمرو بن العاص يزحف بجيشه لذلك وصل إلى تلك المنطقة. انزلوا يا جماعة مش نازلين، ده احنا مش عارف ايه، مش ما نزلوش. الراجل اللي عمل حاجة بسيطة قعد يحاصر محاصر الحصن ده، ولا خانق ولا ضرب ولا طبقة مدفع، او مش طبقة مدفع بقى سهم يعني اطلق ولا كلام زي كده. فقط مش نازلين، خلوا حاوطوا البتاع ده الحصن، ومنعوا طبعا عنهم اي امدادات ميه ولا اكل ولا كلام زي كده لغايه ما قائد الحمية الرومانية دي طلب الاستسلام، والاستسلام ده أبرم في يعني صورة بتاعت يسموها ايه؟ معاهدة الاستسلام، وكانت الحمية الرومانية دي نفسها وراحت مروحة على بلد. فاستقر عمرو بن العاص في المكان، وبعد شوية مشي من المكان ده وراح ليه الأسكندرية؟ فيها الأسكندرية فيها مش حامية، فيها لا جارية، فيها رعاية. الدولة البيزنطية لما خدت مصر في بقى ناس البيزنطيين هيجوا يعيشوا في مصر، لما يجوا يعيشوا في مصر ينقوا مكان في بيئة قريبة إلى البيئة بتاعتهم اللي في بلادهم، فاسكندرية بقى بجمالها وبيئة بحرية وكلام زي كده فاستقروا هناك. وكان عند عبد بن العاص شك انه الاستسلام السريع ده للجيش الحرمية البيزنطية ربما ظن انه وراه خدعة يعني، فقال بس هم دول انسحبوا من هنا ومشوا وقالوا ان احنا عملنا معاهدة استسلام وكلام زي كده، بس وارد انه الدولة البيزنطية تبعت امدادات بحرية من ناحية اسكندرية، فلازم يروح اسكندرية عشان يمنع الجيوش دي من انها تدخل ارض اسكندرية، لان المسلمين في الوقت ده ما عندهمش دراية بالحروب او البحرية، لان الناس جايين من صحراء ما عندهمش علاقة عمرهم ما شافوا بحر في حياتهم، عشان كده لما جم اسكندرية هبلوا بقى البحر بقى والجمال بتاع الميه والكلام زي كده، ويروح عمرو بن العاص باعت للخليفة عمر بن الخطاب يستأذنوا على الحال حل التعليم اسكندرية، فبيستأذنوا ان هم يعملوا البتاع ده العاصمة اسكندرية، قالوا ايه الهبل بتاع اسكندرية ايه؟ انت لازم اسكندرية دي يعني صمت يعني بحرية يعني ماء وانتوا ما تعرفوش الكلام ده، فتفضل ترجع تاني وخد مكان عاصمة يبقى بينك وبيننا طريق مفتوح نقدر وقت النزول نتعدلك منه المدينة. وفعلا ده منطق يعني، افرض ان البيزنطيين جم وعملوا انزال بحري عند شواطئ اسكندرية، فعبال ما يمشوا في اسكندرية لغاية ما يوصلوا للقاهرة يكون في مدد وصل من المركز الخلافة إلى الأرض، وبعد رجع عمرو بن العاص مرة ثانية وفكر بقى في إنه يختار المكان اللي هيأسس فيه العاصمة. هنقف عند هنا والمرة الجاية نكمل بقى بنوع من الاستفاضة عن الموضوع. طيب نشوفكم على خير. السلام عليكم.